الاغتسال بعد الطهر من النفاس قياسا على الحيض. قال: لا ولادة عارية عن دم، يعني لا يجب الغسل للمرأة إذا ولدت من غير دم، مثل لو شق بطن الأم وأخرج الولد ولم ينزل دم مع فرجها من النفاس لا يجب الغسل. وهذه المسألة من دقائق الفقهاء التي وضعوها قبل زمنه. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. قال رحمه الله: من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن. لما ذكر رحمه الله موجبات الغسل شرع بعد ذلك في ذكر الآثار المترتبة على من وجب عليه شيء من موجبات الغسل. قال: من لزمه الغسل أي الواجب حرم عليه لثلاثة أشياء. الشيء الأول قال: قراءة القرآن، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته وهو جنب إلا القرآن كما في حديث علي رضي الله عنه. وكذا أيضا يحرم عليه ما يحرم عليه في نواقض الوضوء من مس المصحف وطواف والصلاة. فإذا كانت هذه الثلاثة في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر. وشيء الثاني قال: ويعبر أي من عليه جنوب المسجد لحاجة، أي يجوز أن يدخل المسجد من باب ويخرج من باب آخر، لقوله سبحانه: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قال: لحاجة، أي أنه لا يجوز له أن يعبر المسجد إلا لأمر محتاج إليه وهو جنوب. والراجح أنه يجوز أن يعبر المسجد ولو لغير حاجة، إن الله سبحانه قال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، ولم يقيد الحاجة. والشيء الثالث قال: ولا يلبث فيه في المسجد بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ولكن إذا توضأ من عليه جنابة يجوز له أن يمكث في المسجد، لقول عطاء رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا، ومن نام في المسجد واحتلم فلا إثم عليه، وإذا أراد أن يمكث فيه يتوضأ ولو لم يغتسل. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. ولما ذكر متى يجب الغسل والأثار مترتبة على ذلك شرع بعد ذلك من الذي يسن له الغسل. قال: ومن غسل ميتا سن له الغسل. ومن غسل ميتا أي دون المعاون له بتقليب الميت ونحو ذلك. ومن رأى سنية ذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، لكن الحديث ضعيف. فمن غسل ميتا لا يسن له الغسل ولا الوضوء حتى ولو كان المغسل كافرا. مما يسن له الغسل قال: أو أفاق من جنون، يعني كما سيأتي، بلا حلم أي بلا إنزال، يعني من زال عقله بجنون ثلاث ساعات مثلا ثم أفاق وهو لم يحصل منه إنزال بوطأ أو احتلام ونحو ذلك يسن له الغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى أصحابه فأغمي عليه ثم اغتسل فأغمي عليه. والراجح أن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جمع بينهم وقالوا يستحب، والراجح أنه لا يستحب في ذلك. قال: أو إغماء بلا حلم، الدليل هو الحديث السابق لما أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في مرضه الذي مات فيه، قال: سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. رحمه الله: والغسل الكامل أي وصفة الغسل الكامل. الغسل ينقسم إلى قسمين: غسل كامل والمراد به الواجبات مع السنن، والقسم الثاني الغسل المجزئ والمراد به ما أوتي بالواجبات. وأشار رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: والغسل الكامل ما اشتمل على عدة أمور. الأمر الأول أن ينوي، أي أن ينوي بهذا الغسل الطهارة أو العبادة لأمر مستحب. فلو انغمس في الماء للتبرد أو أفاض عليه الماء من أجل النظافة لم يصح غسله لرفع النجاسة مثل رفع الجنابة عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والغسل عبادة ويحتاج إلى نية. والأمر الثاني مما يشمله الغسل الكامل قال ثم يسمي، لأن المصنف رحمه الله يرى أن التسمية عند الوضوء مع الذكر واجب، فكذلك عند الغسل، كان الحديث الوارد فيها ضعيف فقد رواه الإمام أحمد وضعفه رحمه الله. والأمر الثالث قال ويغسل يديه أي كف، يعني أول ما يبدأ به بعد النية والوضوء بعد النية والتسمية غسل اليدين ثلاثا، وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه سلم غسل يديه مرتين وثلاث. والأمر الرابع قال وما لوثه أي يغسل أثار المني الذي لوث جسده وإن كان طاهرا أي المني، لكن السنة غسله، وهذا جاء أيضا في حديث ميمونة رضي الله عنها وفي حديث عائشة. والأمر الخامس قال ويتوضأ أي يسن أن يتوضأ قبل أن يقع الماء على جسده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، أي يتوضأ الوضوء الكامل. والأمر السادس أشار إليه بقوله ويحثي على رأسه أي يأخذ ماء ويضعه على أصول شعره، يعني يضع على شعره ويفرك في شعره حتى يصل إلى فروة الرأس. قال ثلاثا، مرة في الوسط الرأس، والمرة الثانية في يمين الرأس، والمرة الثالثة في يسار الرأس. ولو جعل في كل مرة جميع الرأس لا بأس. قال تروي أي هذه الحثيات تصل إلى جميع أجزاء الرأس من أصوله وفروعه. والأمر السابع قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، أي يفيض الماء على بدنه ثلاث مرات، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على بدنه ثلاث مرات، وإنما يكفي في ذلك ما يعم به البدن. والأمر الثامن أشار إليه بقوله ويدلكه أي يفرك الماء على البدن، وهذا مستحب ليطمئن أن الماء وصل إلى جميع أجزاء البدن. والأمر التاسع قال ويتيامن أن يبدأ في هذا الغسل بجانب بدنه الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بالجانب الأيسر. والأمر العاشر قال ويغسل قدميه مكانا آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان قد تلوثت قدمه مثلا من الطين الذي وقع تحت قدميه إذا كان على تراب، أو يخشى أن نجاسة وقعت عليه على قدميه إذا لم يكن غسله على التراب، هذا هو الغسل الكامل. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. والقسم الثاني من الغسل قال والمجزئ، والمراد بالمجزئ أي المسقط للمطالبة بإعادة الغسل، أي أنه غسل يكفي، ويشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينوي كرفع الجناب أو المرأة رفع عنها الحدث الأكبر بالحيض وغير ذلك. والأمر الثاني قال أن يسمي، وسبق التفصيل في ذلك وأنها ليست بسنة. والأمر الثالث شرع لقوله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يجعل الماء يصل إلى جميع بدنه، ومن البدن الذي يجب أن يصل إليه الماء المضمضة والاستنشاق. ولو أن المسلم انغمس في البحر مثلا أو في مكان واسع فيه ماء ونوى الغسل يجزئه مع المضمضة والاستنشاق. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطأ. قال رحمه الله ويتوضأ إلى آخره. يسوق هنا رحمه الله مقدار الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به. قال ويتوضأ بمد أي ويسن أن يتوضأ بمد، لقول أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، متفق عليه. والمد هو ربع صاع، والمراد بالصاع هنا هو صاع طعام، ويساوي باللتر من الماء لتر إلا ربع أي المد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بلتر إلا ربع، ويغتسل بصاع ومقداره باللتر ثلاث لترات إلا ربع. وإذا كان الشخص يريد أن يصيب السنة يقدر ذلك إذا لم يكن عنده ما يعرف مقدار ما يتوضأ به أو يغتسل به. قال فإن أسبغ بأقل أي فإن غسل أعضاءه بأقل من مد، أو اغتسل بأقل من صاع جاس، لذلك قال أجزأ. وكذا لو زاد يسيرا لا بأس، لكن لا يصل إلى حد الإسراف، يقول سبحانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، فإن نوى أي من عليه الغسل الأكبر، الحدثين أي نوى الأكبر والأصغر أجزأ، وإن لم يتوضأ بل يكفي معها المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولو نوى الغسل فقط يجزي عن الوضوء، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ولو نوى الوضوء لم يجزي عن الغسل، وإذا نوى بغسله الصلاة فقط يجزي عن غيرها، مثل قراءة القرآن ومس المصحف وغيرها. ثم بعد ذلك انتقل المسألة أخرى، وهي إذا أراد أن يؤخر الغسل وليس هناك ما يوجب الغسل، يعني وليس هناك ما يلزم منه الغسل حالا كالصلاة، فإذا أراد أن يؤخر الغسل يسن له أمران، لذلك قال ويسن لجنب، أي أراد تأخير الغسل. الأمر الأول قال غسل فرجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابه وأراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ كما في حديث عائشة. والأمر الثاني يتوضأ للحديث السابق، لذلك قال مصنف والوضوء. ثم ذكر متى يسن هذان الأمران، قال لأكل، يعني إذا أراد أن يأكل، لما جاء في مسند الإمام أحمد المسلم قال كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام فليتوضأ، قال لأكل ونوى، فإذا أراد أن ينام يسن له أيضا غسل فرجه والوضوء. والأمر الثالث قال ومعاودة وطئ، أكل ومعاودة وطئ، يعني إذا وطئ امرأته ثم أراد أن يعود إلى إليها قبل الغسل يسن له أمران، الأمر الأول غسل فرجه والأمر الثاني الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم امرأته فأراد أن يعاود فليغسل فرجه ويتوضأ. وعليه فلو أن شخصا أراد أن يؤخر الغسل وليس هناك موجب، وأراد أن يقرأ في كتاب مثلا، لا يسن له غسل الفرج والوضوء، وإنما يسن لهذه الأمور الثلاث. ولو اغتسل بعد الجنابة فهو أفضل وأكمل، لأنه حدث أكبر، والأفضل المسارعة إليه، المسارعة إلى رفعه، لقوله سبحانه وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص، وقد دل عليه الكتاب كما في قوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. ومن السنة ما جاء في الصحيحين أن مسلم قال عمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وعلمه صفة التيمم. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيها وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهو رحمة على هذه الأمة لتخفيف الطهارة بالماء عليها بشروطه، ورحمة لها أيضا لئلا تتوقف عن التعبد لعدم الماء، فجعل سبحانه صلة هذه الأمة بربها لا تنقطع بعدم الماء. قال وهو أي تيمم بدل الماء، أي في الطهارة. وقوله بدل أي ليس أصلا في الطهارة، فلو وجد الماء لم يصح التيمم، وهو بدل الماء في رفع الحدث فقط، وليس في إزالة النجاسة على الثوب أو البدن. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ويشترط للتيمم شرطان، الشرط الأول دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، والشرط الثاني تعذر استعمال الماء أو إذا خاف بطلبه أو استعماله ضررا. وأشار إلى الشرط الأول بقوله إذا دخل وقت فريضة، فعلى قول المصنف رحمه الله أن التيمم مبيح لا رافع، يعني يباح إذا دخل وقت الفريضة، أما إذا لم يدخل فلا، والراجح أنه رافع للحدث، فمن عدم الماء ولو لم يدخل وقت الفريضة يصح له أن يتيمم وأن يقرأ القرآن مثلا، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى قوله ولكن يريد ليطهركم، فدل على أنه مطهر رافع. قال أو أبيحت نافلة، يعني في وقت النهي على قول المصنف رحمه الله لا يجوز أن تتيمم، فمن صلى العصر ثم ذهب إلى صحراء وعدم الماء على قول المصنف لا يتيمم. متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة غربت الشمس. والراجح كما سبق أنه رافع، فمن عدم الماء مع توفر الشرط الثاني يتيمم حتى ولم يدخل وقت الفريضة أو إباحة نافلة. فلو أن يتيمم بعد العصر ويقرأ القرآن مثلا. الشرط الثاني وهو تعذر الاستعمال، وتعذر الاستعمال يكون بأربعة صور. الصورة الأولى قوله وعدم الماء، هذه الصورة الأولى، وهو الشرط الثاني فمن عدم الماء أبيح له التيمم لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء. والصورة الثانية ذكر بقوله أو زاد على ثمنه كثيرا، فلو كان الماء مثلا يباع بخمسة ريالات وبيع بخمسين ريالا على قول مصنف وإن كان مقتدرا له أن يتيمم. والراجح أنه إذا كان قادرا على الشراء من غير ضرر يشتري ولو كان ثمنه كثيرا. والصورة الثانية يتفرع عنها صورة، وهي أو زاد على أو ثمن يعجزه، يعني فيه ماء لكن يباع بخمسة ريالات وخمسة ريالات تعجزه، فهنا يتيمم. والصورة الثالثة ذكر بقوله أو خاف باستعماله، يعني ضررا، مثل إذا كان الماء باردا يخشى أن يمرض أو في حروق ويخاف من استعماله. قال أو طلبه، يعني خاف، هذه الصورة الرابعة، بطلبه ضررا، مثل يوجد ماء لكن على بعد 200 متر ويخاف إذا خرج يسرقه اللصوص أو يعتدي عليه أحد، هنا يكون الماء في حكم تعذر الاستعمال له نتيمة. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله متى يكون الضرر، أين يكون الضرر في استعماله أو طلبه. قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر أولا بدنه، مثل لو توضأ بالماء يمرض لبرودته الشديدة وليس عنده ما يتيمم. ومثال ثاني أو رفيقه، يعني يخشى باستعماله ضرر رفيقه، مثل لو توضأ ينتهي الماء الذي سيشربه رفيقه. وكذلك إذا كان في طلبه ضرر على رفيقه، مثل لو خرج يطلب الماء يأتي من يعتدي على رفيقه، هنا يكون الماء في حكم المعدوم. قال أو حرمته، مثال خوف الاستعمال على حرمته، لو استعمل الماء ينتهي ولا تستطيع امرأته أو أحد حريمه كأخته وبنته شرب الماء ويحصل لهم العطش. ومثال الضرر الطلب على حرمته، مثل لو خرج يطلب الماء يخشى أن يسطو أحد على أهله ويعتدي عليه. قال أو ماله، يعني إذا خاف بطلبه ضرر ماله، مثل لو خرج بالسيارة يخاف أن تسرق سيارته. ومثال الخوف في استعماله على ماله، مثل لو استعمل الماء وهو مقيد وتحته مال له من النقود ويخشى باستعماله تتلف النقود، هنا يقول يتيمم. ثم مثل رحمه الله لأمثلة الضرر، قال بعطش، مثل لو استعمل الماء يخاف عليه من العطش، أو مرض، مثل رجل فيه حروق، أو هلاك، لو كان الشخص عنده ماء يسير لو شرب قد لو توضأ به قد يهلك، أو نحوه، مثل السرقة، لو علم الناس عنده ماء وظهره يسرقونه ونحو ذلك. قال شرع التيمم أي إذا توفر الشرطان السابقان وهما دخل وقت الفريضة وسبق الراجح فيه، أو تعذر استعماله. والتعذر في صور، وهي عدم الماء أو زاد ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو يخاف باستعماله أو طلبه ضررا. والراجح أنه إذا توفر الشرط الثاني فقط يشرع التيمم لأنه رافع لا مبيح. فمن كان مثلا بعد صلاة الفجر خرج ولا عنده ماء ويريد أن يكون على طهارة حتى ولو لم يصلي أو يقرأ القرآن، نقول يشرع له التيمم لا بأس. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.